من شرور أنفسنا ومن من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اليوم بإذن الله عز وجل عندنا الباب 83 باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها أو حرص عليها فعرض بها. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المرة اللي فاتت فضل الله عز وجل واللي قبلها خدنا برضو النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إن لم يتعين على الشخص. وبعدها سبحان الله قلنا باب حث السلطان والقاضي وولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح. واليوم بإذن الله عز وجل النهي عن تولية الإمارة والقضاء لمن سألها. ففي الحقيقة أن دول ثلاث عوامل تؤدي بالأمة الإسلامية إلى النجاح. إذا النجاح، الفلاح، سعة الرزق، استدباب الأمن، سبحان الله العظيم، الإمارة نفسها تؤدي مؤداها، تؤدي المرجو منها، صلاح الحال للرعية. إذا كانت هذه النقاط موجودة في الرعي، يعني هو مش حريص على الإمارة، بيرزق من قبل الله عز وجل وبعد تحريه بطانة صالحة، كذلك لم يسألها بلفظ صريح. فالباب الثالث ده وعن أبي موسى الأشعري، الحديث 685، وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال الآخر مثل ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم، فقال: إن والله لا نولي هذا العمل أحد سأله أو أحدا حرص عليه. متفق عليه. حديث ثاني اللي النبي صلى الله عليه وسلم فيه ينهى عن تولية الإمارة والقضاء لمن سألها. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال الآخر مثل ذلك، فقال: إن والله لنولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه. اتفقنا. في الحقيقة يا مان أنا كنت هقف على الحديث زي ما قلت على الأداب، الأداب من لم يتعين عليه، من لم يتعين في حقه الولاية، وكذلك على اتخاذ وزير صالح. يعني وقفة سريعة ونستنبط من الحديث حاجة، إلى أن الأزمة اللي احنا فيها الآن الحمد لله على كل حال التي يعاني منها كل الشعب، كل طوائفه، كل فئاته، الناس كلها لحرب طلب الله، ضاقت بهم الدنيا وضاق بهم الحال، وحتى أصحاب التجارات العالية انخفضت بها المستوى خلص، الفرق لحرب طلب الله، الخسائر بس على البعض بحمد الله بمين ملايين مليانة مليارات للأغنياء، فما بالك سبحان الله العظيم الذي لا يجد قوت يومه. فيعني سبحان الله أنا لن أتحدث في واد والواقع في واد آخر. الحديث يدل على أن الشخص الذي حرص على الولاية لن يعان عليه، الذي طلبها أو بتفويض أو بغيره ممثل كذلك، متمثل بس، لكن هو سبحان الله العظيم كان حريصا عليها ودفع سبحان الله العظيم الناس تسلطا منه إلى أخذها وغير ذلك. أنا فكنا عن التعليق على هذه الأشياء ولا على هذا الحديث أصلا، لأنه ليس بيد التغيير. من استطاع منكم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. في مراتب إنسان ما بيعرفش يغيرها، يسأل الله عز وجل أن يتولى أمره وأمر المسلمين. فسبحان بيظن بس فقط أنا هقف على الحديث وعلى أنه دلالة من النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يحرص الإنسان ولا يسأل ولاية المراكز العالية، وخاصة إذا لم يكن فيها لها أهل، حتى إن رأى أنه فيها أهل لا يحرص على ذلك إلا أن يأتيه الله عز وجل إياه، لأنه إذا حرص عليها فسأله لم يعينه الله عز وجل. وانت ماشي من غير عون الله، احنا لو جانبنا عون الله عز وجل في مسألة من المسائل، في مشوار من المشير، في قضية من القضايا، نهايتها محسومة، لن توفق. متى أوفق؟ عندما أكون فيه في متوكلا على الله عز وجل حسن التوكل، أخذا بالشرع فيها كفيت وهديت ووقيت، أما غيرها سبحان ربي العظيم، فيكله ربنا تبارك وتعالى إلى ما وكل إليه، إلى نفسه طارة، وإلى بطانة السوء طارة، وإلى غيرها من الأسباب التي يتكئ عليها طارة. نسأل الله العفو والعافية. إن والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما أنا هتكلم في إيه؟ هتكلم في الأزمة الحالية، الأزمة الحقيقية اللي الناس قاعدة تكلم بعضها إلا من رحم ربي أوشك على الجنون. ينظر إلى البك، المحفظة، الدرج، الخزنة، ينظر إلى هذه الخزائن فيجدها فارغة. عايزين نصرف أنظارنا إلى خزائن السماوات والأرض، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. ينظر إلى حوله وقوته فيلاقي الأزمة أكبر من حوله وقوته. نقول له من الأول أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، تولنا فيمن توليت. ارمي القضية بجميع أوراقها إلى رب البرية، مش هينفع فيها إلا التوكل وحسنه. من كان رزقه على الله فلا يحزن. الدنيا أصلا كانت واخدة من الناس حجم كبير جدا، مع إن رب العزة تبارك وتعالى قال اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون، إن المصدقين والمصدقات، إلى قول الله عز وجل ليعلمهم عن حقيقة الدنيا. اعلموا اعلموا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الحياة الدنيا متاع الغرور. صارت قضية القضايا موضوع الرزق، موضوع غلاء الأسعار، موضوع الناس اللي الدنيا اللي مش عارفين يعملوا، متطلبات متطلبات، واجبات واجبات، مخرجات أكثر من المدخلات، مطالب بحاجات كتيرة. نعزو إن أنزلنا الماء لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإلى ما ذكر الله عز وجل، حتى الطاقة لعمل الأمور الشرعية بالمال. كان سعد بن عبادة وغيره من الصحابة يقول يا ربي اللهم أعطينا المال فإنما الخير بالمال، يعني عايز أعمل خير بالمال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا حلوة خاضرة فمن أخذها بحقها بارك الله له فيها. يحتاج الناس أن يأخذونها بحقها فيبارك الله عز وجل بهم فيحيوا حياتهم حياة كريمة. لكن الأزمة ده لا حول ولا قوة إلا بالله خرجت فعلا معادن. أصل الذهب ما يظهرش حقيقته إلا لما تمتحن المعادن بالنار بالابتلاء، فيزداد العبد بريقة، يزداد إيمانه ظهورا، وسرعان ما يفتتن العبد في أزمة ما يعرفش يديرها إدارة شرعية يسقط يهوي بها في النار. النبي صلى الله عليه وسلم حديث كعب بن عياض إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. فتنة المال مش لاقيين نجيبه منين. الناس نسأل الله العفو والعافية بدأت تهتز ثقتها في الرزاق وتقولها وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق. ده الرزق ده حق فعلا سبحان ربي عظيم، هيجيلك من حيث لا تحتسبي، لو مكتوب لك كده هيجيلك. فلن يستطيع أحد بقوته أن يأتي به ولا بضعفه أن يدفعه عنه، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانه فهم فيه سواء. اللي ربنا كتب له رزقه مش هيرده، واللي منع عنه رزقه مش هيعرف يجيبه. ما يفتح الله من رحمة للناس ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده من بعد. يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني الأول من أول من الأول لآخر أمر الله عز وجل. شطرت الشطرين وفهلويتهم مش هتجيبه. ففي هذه الأزمة اختبر الناس فظهرت المعادن والناس معادن، فانفصل من هذا المعدن اللي طيروا النار في ثانية واتحرق. من يلتمسه برزق حرام خلاص بقى انا ما كنتش مشتغل الشغلانه دي هشتغلها، ضروره تبيح المحظورات. خلاص بقى من هشتغل شغل من اللي هو بس يقتضي حلق اللحيه او خلع النقاب او مظهر جمالي. امسح يا عبد وانا اسعى معاك. لا بقى، ما خلاص ربنا عالم، انا هفتح لباب الرشوه، ما هم بديهم على قد ما بدونا، ما هو كل حاجه ماشيه في الحياه بالرشوه، انا اللي هوقف عليا. يفتح باب للرشوه، لا دي شطاره، دي حسن تجاره، مع انه احتكار ومعلوم ذلك. لا وانفصل الناس، ربنا يعافينا، يستحلون الربا وهم يعلمون حرمتها. حط بقى، ما مش عارفين نعمل ايه وهنتاكل في السوق، حطوه بقى في حته يجيب لك ريع شهري، ولا تلعب معاكي شهاده ولا شهادتين ولا غيره، او نسال الله العفو والعافيه. يكترئ من التحايل الى الحرام المحض، يسرق ويمد ايده. امال هنعمل ايه؟ هنجوع؟ ما اللي هنسرقه منه ده تاني يوم هيجيب غيره معاه. والله هي السرقة حلال من الغني وحرام من الفقير، وحلال ليك عشان انت محتاج، لكن الحرام على الحرام الغني بس اللي بيزودها. اعوذ بالله. فالازمه صنعت عصاه، صنعت شاردين، صنعت مشترئين على رب العالمين، فتعدوا حدودك وتخطوها. ولكنها صنعت أقوام كذلك مختلفون، اللهم اجعلنا منهم. أحسنوا إدارة الأزمة. ما دفعتهم الأزمات إلا لكسرة الطاعات، إلا للوقوف على الغني، على رب البريات، فيستمطروا منه الرحمات، فيرزقهم جل جلاله وهو على كل شيء قدير. جل جلاله وهو على كل، كان الله على كل شيء، وكان الله على كل شيء مقتدرا. يغدق الله عز وجل عليهم العطايا بالسبب وغير السبب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فيرينا الله عز وجل في أحوال الصالحين الذي جعل بينهم وبينه ودا، وجعلنا منه آية تدهش الجميع في العطاء. الذين تاجروا معه فتاجر عنهم، وكل تجارة يتاجرها المتاجر ليربح إلا من تاجر مع الله، يربح ولا يربح منه، هو أغنى الأغنياء. ما تنكريش إن خميس وجمعة وسبت اللي طلع في الدولار واللي الناس طلعت من هدومها، الناس لبست لبس صلاتها، اتحبست في محرابها، مسكت سبحتها، رجعت لربنا عشان بتلتمس الرزق منه فقط. عرفت ان شغلانا الحقيقية اللي من أجلها خلقت، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قلبا ما اشتغل شغلتي عشان جل جلاله، مش هقول يستغفر ربي، ينفعش اشتغل شغلتي عشان رب العزة تبارك وتعالى يرزق بقى، أنا أبقى عبد وهو رزاق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. 3 أيام دس من الحاجة والتهديد بقلة المؤونة وغلو الأسعار. الربط الطائعين لربنا، زي ما طلع الراشي وطلع ربنا يعافينا السارق وطلع المرابي، لا طلع ناس تانية المستغفرين بالأسحار، العارضين همومهم على الرب تبارك وتعالى في ثلث الليل الآخر، مصلين على النبي صلى الله عليه وسلم. طلع المصلين على النبي صلى الله عليه وسلم، طلع المتصدقين عشان ربنا يخلف عليهم، إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا لهم أجرهم عند ربهم. 3 أيام دهم جابت عتولة المستغفرين، يجيبوا مشاكت بالمئات عشان هو يرش عليهم بالمليارات وهو على كل شيء قدير. انفصل الناس كده سبحان الله، صاموا يلتمسوا الدعوة المستجابة، وسع علينا يا رب، قنعها بالحلال، ما نقفش اللي على بابك، ما نزلش لغيرك. سبحان الله، تقربوا إلى الله عز وجل بطاعات وطاعات. جابت ناس، خلت ناس حامدين، حامدين على ايه في الازمه؟ يحمدوا الله عز وجل على ما عندهم لأنهم رزقهم بصيرة، فشرعوا لما عندهم من النعم يشكرون عليها عشان عارفين إن شكرتم لأزيدنكم. التمسوا الثلاث أيام ده هم بتوع الغلاء، وكان من قبل الغلاء، ويلا عالم ربنا يلطف هتولع اكتر من كده ولا لا، بس مش على دول. انفصل في مقابل السارق، مقابل المنحرف، مقابل المرابي، مقابل المحتكر، ناس حلوه عرفت ان الرزق من عند الله، فالتمسته من مصدره الاصلي. التمسته في العبادات، التمسته في الاستغفار، التمسته في الأبواب التي سأذكرها وكنت قد ذكرتها، لكن آن الأوان لتذكير نفسي وأخواتي بها لإعادتها لتكون روشتة. أعمل إيه في الأزمة دي؟ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات أعد الله والحافظين والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ناس قعدت يوم الجمعة تتوسل إليه يحل الأزمة اللي هي نفسها فيه، يجيب لها الجهاز اللي مزنوقة فيه، يصلح لها أمورها، يملى فريزرها لحمة وفراق. خرج من الأزمة دي من يدعو الله عز وجل متعلق هو علي هي، من يسأله ما يدهشه، طلع موقنين متوكلين متاجرين داعين زي ما الناس غربلتهم هو الفتن وطلعوا فلسوا. وفي ناس طلعت بفضل الله عز وجل معادن ذهبية، وما جعلنا منهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. يعني نعمل إيه في الأزمة دي؟ كان رب العزة تبارك وتعالى رزقتي درس، ولو تجيبيه من التليجرام، لأني كانت على ثلاث دروس، كان اسمه مفاتيح الرزق. دلوقتي احنا هنتناولها علاج الأزمة، اسم بس انا بقول انه هو ده، هو انا معرفش ما سمعتوش سبحان الله العظيم، بس ده اللي هذكر فيه بعض العناوين اللي كنت قلتها في الثلاث دروس اللي قبل كده، علشان سبحان الله رب العزة تبارك وتعالى يفرج كرب المكروبين جميعا. الأغنياء، وانا بقول قبل الفقراء، عارفة ليه الأغنياء؟ لأنهم اللي عندهم المال له وزن، اما الفقير ده بينام مطوي جوعا، يا الله اليوم ده زي اللي قبله ما فرقتش كتير، جايبين هزارة كده واحد يعني معه 3 جنيه قاعد يتتبع الدولار طلع ولا نزل. انت مالك علاقة في الدولار اصلا سبحان العظيم؟ الناس تقولي كان كل حاجة بتبقى باخدها بالساهل، دلوقتي بقت بالساهل ونص سبحان العظيم، يعني كل حاجة غلت سبحان ربي العظيم. فإنسان يحتاج إلى أن يعلم الشرع علمه مفاتيح للرزق، من أين يأتي بالرزق، ليلتمس هذه المفاتيح فيفتح بها الخزائن فتفتح له بفضل الله عز وجل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أول حاجة يا جماعة، عودة إلى الله، ففروا إلى الله، محتاجين أوي أوي أوي. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إحنا تغيرنا فتغير حالنا سبحان الله. كان الله عز وجل وكان وكان، فتغيرنا فأصبحت الأحوال الله معنا كذا وكذا. ياه، لو أن العبد يتقي الله عز وجل، يتوقف عما حرم الله، يسرع إلى مراضي الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. محتاجة نبطل ذنوب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. كم من رزق حرمناه بالمعاصي. فيحتاج إنسان إلى أن يتوقف عن المعاصي حتى تهطل عليه أمطار الأرزاق. الناس قاعدة يا جماعة تعمل إيه لما رحم رب؟ تشرب سجاير، دعشة خاء، مش عايزة أقول دعشة كذا وكذا وكذا ويسيبوها. يعني هو أنت قرفك وضجرك من العيشة يساوي أنك بتحرق سجاير، تحرق دمك وتحرق فلوسك؟ ياه، شغلنا الأغنية دي خلينا ننسى شوية. أعوذ بالله، هات الجرعة من كذا، نسأل الله العفو والعافية. نفر ياخد رمضان علشان ينسى حياته. واحد سائق ربنا عافينا بقول انا ما بعرفش عيش الا بيه علشان انشا السائق انت ان انا في مجتمعكم. سمعتها من سائق كده حاجه لا حول ولا قوه الا بالله. هل هذا باب الرزق؟ ده انت في دنيا الناس لو بنتك طلبت منك طلب وبنتك الثانيه طلبت منك طلب، والامومه بتعالج حاجات كتير وبتغفر حاجات كتير، بس انت بصراحه كده لو انت هتدي دي ولا تدي دي؟ هتدي اللي بتسمع كلامك اللي تمنى لك الرضا ترضى، ولا هتدي اللي مش ما تعرف لكيش بر ولا طريق؟ إن الله عز وجل يعطي على طاعته ما لا يعطى على معصيته. اجعلي بينك وبين الله عز وجل ود، فإذا كتب الله عز وجل الرزق الحلال الواسع كنت أنت له أهل. لكن متبرجة، لكن أسأل الله العفو والعافية، متنمصة، لكن فرجع على الأغاني ونسأل الله العفو والعافية، وقع في الصفور وعندها كم علاقات مع الزميل ده والزميل ده ومشى بالمحرمات، وتقولك الدنيا مليانة أزمة، هنعمل إيه؟ فين أنت من تقوى الله عز وجل التي تجعلك أهل للرزق؟ أول حاجة اصلحي ما بينك وما بين الله، يصلح الله ما بينك وما بين العباد. أول ما تشوفيها داءت كده قولي داءت ليه، وقعدي قلبي في حياتك وشوفي الأسباب اللي بعدتك عن الرزاق، اللي بعدتك عن الكريم، اللي بعدتك عن الوهاب، اللي جعلت التوفيق خلاف طريقك، السداد والهدى عكس أهدافك. عادة تلطشي وتلبخي وتبعدي، أسأل الله العفو والعافية، عودة. كفاية انك تبقي من التائبين، ثم ابشري اذا كنت من التائبين، كنت ممن كتب الله عز وجل لهم الرزق. اول حاجه تعمليها نقبي عن ذنوبك وارفعي يدك عنها واشرعي في سبل تحصيل تقوى الله عز وجل، فاذا بالله عز وجل يوسع رزقك. اثنين، توكلي على الله عز وجل، ولكن توكلي على الله عز وجل زي الطائر حق توكله. يا جماعة احنا قاعدين نقول حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. انت عارفة ان التوكل اصلا فعل قلبي مش كلامي. الكلام الجوارح بتاخد بالاسباب، لكن القلب بيتوكل. فما تفتكريش انك لما تاخدي كلمة التوكل، اللهم اجعلنا من المتوكلين حق التوكل عليه، اللهم ارزقنا يقين المتوكلين عليك وتوكل الموقنين بك. التوكل ده يا جماعة عمل قلبي، مش حاجة بتعمليها بإيدك ولا بتنطقيها بلسانك. لو كنت بتنطقي بلسانك يبقى ده بتاخدي بالأسباب الدعاء، لكن التوكل ده في قلبك، لازم يبقى معتمد على ربك. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم. خلاص، من كان رزقه على الله فلا يحزن، توكل عليه، رامي حمول على ربنا كلية. فلما افتح قلبك ما لقيش تعلق بفلان ولا علان، ما لقيش شحات بيشحت من شحات، لا، فقير عند رب البريات يقف على بابك. لكن انت هتقول توكلنا عليك يا رب، اتصل على خالتك، توكلنا عليك يا رب، الشغلانة الحرام دي بتجيب، توكلنا. ده لسان تلفظ لم يستقر التوكل كعبادة قلبية في القلب. المتوكلين دول سبحان الله سبحان الله، حاجة تانية يعني قلبها خلا طار، خلا إلا من الله. لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصة، ما عندهاش أي حاجة في أي حد، ولا مسترية راتب، ولا هي بتمشي كده طريقها تطير ما تعرفش هتقف على إيه، تغدو خماصا وتعود بطانة. متى يكفيه الله؟ إذا توكل عليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. علشان كده قبل أن تطالبين بالرزق وسعته وتتعلمي الأسباب وتكتبي في الأسباب حسن التوكل على الله، تعلمي كيف تتوكلي. وتوكل على الحي الذي لا يموت، وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. أكبر تاجر في الرياض عن شرائط أكثر من عالم نقلها، أكبر تاجر في الرياض أتته رؤية تتكرر 3 مرات، اذهب إلى المسجد الفلاني في المكان الفلاني، به سائل يدعى فلان، أعطه مؤونة سنة. يتوجه حيث كانت الرؤية ليجد رجل ينتهي به الصفوف، هو الإمام. رجل دخل صفوف صفوف صفوف صفوف والإمام، فسأل الناس أين فلان ابن فلان، قالوا ده أمام المسجد، تغطى الصفوف. فعندما تفرق الناس وخلى بالإمام فسلم عليه، أول ما سلم عليه قال له أنت أكيد من بلد لا نعلمها، أنت ضيف اليوم، صايم؟ هفطر عندك. طيب كويس عشان أفتحك في موضوعي. سبحان الله، دخل عليه في بيته فقدم له الإفطار بعد أن صلى بالناس إماما في بيته، صلى في المسجد، قدم له الإفطار في بيته، فإذا بالماء، حتى ما عرفش بيت القصة، ربنا عنا كان تمرات كانوا قالوا بالماء. فقال الله والله إني لا أعلم أنك غريب وأنت صائم، وليس لي إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم إكرام الضيف، بس وما أنا من المتكلفين، بيتي ما فيهوش الماء 3 مرات 3 أيام. سبحان الله، فنظر في البيت فإذا ببيت لم يرى ما يرد فيه بصره، وبأبناء يكسين عريهم بالقليل من الثياب. فبكى التاجر وقال والله لقد أرسلني الله إليك وأمرني بإعطائك قد سنة، أنا رسول الله إليك لا تردني. فالتزم العفة، وهو ما عندوش هو، سبحان ربي عظيم، يفضل يتلح عليه، طب مين اللي جابك، طب شوفه، سبحان ربي عظيم. فكان يتوكل على الله عز وجل فقط، ولم يعلم بحاله إلا الله، لا جار ولا من يخلفه في الصف ولا قريب. فأيقظ الله عز وجل أهل الغنى لأمره، فأعطاه قوت يكفي. قال ما يكفي؟ قال والله لا يتبعني إلا أفريق. قناعة، ربنا يرزقنا. طب هو كان عمل إيه؟ ما وقفش على باب أي حد، ما وصلش للتاجر ده خبره من أي حد، إلا أنها رسالة من الله الذي توكل عليه ليكفي عباده المتوكلين. شوفي كده، أنت لو قلتي اللهم لا تجعل بيني وبينك في رزقنا أحدا، وأنزلت حاجتك وفاقتك بالله عز وجل، الله قادر على أن يسدها، قادر على أن يسدها. قولي قادر ولا مش قادر؟ طب هتدخلي في النص ده طريقي ماء وجهك أمامه ليه؟ هل يحتاج الله عز وجل إلى واسطة ليعطيك المال؟ فلماذا تتخذي بينك وبينه واسطة؟ فقير من الفقراء، عبد من العباد، علشان يعطيك المال. الله عز وجل قادر مقتدر، نتوكل على الله عز وجل ويختخلوا القلوب من غير الله عز وجل. زي ما قلت لك المحنة ده بتطلع مصلين وزاكين متصدقين. عالج الأزمة الاقتصادية الحالية بأساليب مختلفة، بالصلاة والخروج إلى المسجد. قول لجوزك كده اخرج اخرج اشتغل بقى وما تصليش جماعة، واحنا منا لا بارك الله في عمل ينفع على الصلاة. اقعد كده روح صلي واقعد شوية بعد الصلاة في المسجد، وأكثر من النوافل فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة كلهم ضامن على الله، إن عاش رزق وكفاه، وإن مات أدخله الله الجنة. إحدى الحسنيين، هيموت يخش الجنة، هيعيش رزق وكفاه. فقال: من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله، ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله، ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله. أقفي على الباب ولهم اللي خارج المسجد يصلي يحسن التوكل عشان يبقى ضامن على الله، اللي داخل البيت يسلم علشان يبقى ضامن على الله، عشان تاخد اتنين من التلاتة اللي رب العزة تبارك وتعالى ضامن لهم. ثلاثة كلهم ضامن على الله، إن عاش رزق وكفاه، وإن مات أدخله الله الجنة. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك، اللهم إنا نسألك من واسع فضلك. ويذكر في القصص رجل خرج إلى يوم الجمعة فصلى الجمعة ونزل ما به ما نزل، فجلس معتكفا في المسجد، ثم رفع يديه من عصر الجمعة إلى مغربها يسأل الله ويلح: اللهم إني أسألك من رحمتك وفضلك، فإنه لا يملكهما إلا أنت. بعد صلاة المغرب، وهذا مجرب ولا يحتاج إلى تجربة، دعوة عصر الجمعة، دفع إليه أكبر صاحب صرح في حيه، صق بأرض، قال له: هي بيني وبينك، والعيل داخل فيها ولا حد يشوف، خدها اهو، ده أصل المال بتاعها، هي لا تاجر فيها، هذا الصك معاك. فضل الراجل سبحان الله أول ثلاثة أيام يعرضها وتأتي بالأضعاف، يعرضها تاني أسبوع وتأتي بالأضعاف، يعرضها ثالث أسبوع وتأتي بالأضعاف، بعدها باعها بعد ثلاثة أسابيع، فأنبأهم أنه الآن زكاته تصل إلى 10 ملايين، مش من الأرض دي، الأرض دي كانت أول نواة، أعطاه الرجل المال ثم ترك له العنان، اداله الأصل وخد المكسب، وصار يدخل معه شريك، هو من حيث لا يحتسب، صار يدخل معه شريك في مقاولاته في أراضيه، ده بأصل، ده باللي عنده وده باللي جاله، ده باللي عنده وده باللي جاله، حتى صار من أهل هذا العدد الكبير من الزكوات. سبحان الله، لاعتكافه على الصلاة في المسجد، الصلاة، من خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الاستغفار والتوبة. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الاستغفار اللي بيجيب الرزق يا جماعة مش هو اللي كان في الأول، أنا منيلة الدنيا بنيلة فقعد أمسح، بستغفر أول مرحلة بمسح الذنوب، أنا عايز عدد من الاستغفار يمحو سائر الذنوب فيبقى محط للبركة، ويزيد عن الذنوب فيرفع الدرجات، ويزيد عن الذنوب ورفع الدرجات فيأتي بالأرزاق. الموضوع مش في محض الاستغفار فقط، استغفر الله استغفر الله، ما انت كنت قايله غيبة من شوية، استغفر الله استغفر الله، ما انت مسحت الكذبة اللي من شوية، استغفر الله استغفر الله، ما انت مسحت الخطأ الفلاني، أنا عايز أخلص الرصيد السابق للمعصية ثم أترقى في عطايا الاستغفار وهدايا، يستلزم مني ان انا اكون في الاول زي ما قلت تقوى الله عز وجل فاتوقف عن المعاصي، علشان مش معقول كل ما استغفر بمسح الاوساخ، لا خلاص الاتساخ ده كله بشيله وابتدي اترقى مع الله عز وجل اكون اهل للرزق. وبالتالي يستلزم الاستغفار عدد كبير كتير علشان يخلص الذنوب، يرفع الدرجات، يجعلنا اهل للعطايا والمنح. ومن ثم مش هستغفر 100 واقول فين الرزق، انا استغفرت ولا 200، والله اعلم طبعا بالذنوب بتاعت الشخص وما يؤهله للدرجات العلى. بس النبي صلى الله عليه وسلم اختصرها فقال: من اكثر من الاستغفار، من اكثر من الاستغفار، يعني لازم يبقى عدد كبير كبير يغطي. وفي روايه من لازم الاستغفار، من لازم ليه؟ لان انا مش هعرف اجيب معاه اذكار تانية، عندي مشكله فبحلها بالاستغفار، مش هعرف اريح شويه واقعد اسرح في مشكلتي وبعد كده مستغفره مرتين ثلاثه، لا، العدد اللي يخليني اهلا لتفريج هذا الكرب، لنزول هذا الرزق، ملازمه الاستغفار. تخيلي شخص بقى له 24 ساعه بيستغفر، 12 ساعه بيستغفر، 6 ساعات متصل بيستغفر، لازم الاستغفار. قال صلى الله عليه وسلم: من الذي من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. سبحان الله، انت نفسك في ايه؟ اطلبي كده بالاستغفار. كانت هناك امرأة أرملة تعول أبناء، ليس لهم من رزق إلا من باب الله عز وجل. ست دي فضلت تروح كل يوم بعد صلاة الجمعة تلتمس السؤال من الرجال اللي خلجين من الخطبة، فأبصرها الإمام: انت يا ست انت قاعدة كل شوية كده يوم الجمعة وتقطع على المصلين وما عادوش بيدوكي خلاص. قالوا يا شيخ كلهم يدوني، والله ده انا سايبة اطفال بيتلووا من الجوع. قال لها: انا كمان مش هديكي، بس هديكي حاجتين اذا التزمتي بهم اغناك الله عز وجل. فاشار اليها للاستغفار ولا حول ولا قوة الا بالله، فذهبت فاعتكفت ولزمت الاستغفار أسبوع كامل. بعد الخطبة الجمعة اللي بعدها ما جاتش، الجمعة اللي بعدها ما جاتش، الجمعة اللي بعدها جاء زوجها ليشكر بوصيتها هذا الإمام ويقدره قدره، يديله هدية محترمة. قال له: أنا زوج فلانة، لقد لزمت رشدتك الاستغفار ولا حول ولا قوة إلا بالله، فألهمني الله عز وجل إياها. قريب لي عم كده وقالوا له: ولاد عمك ده، ابن عمك مات، طب شوف انت ربنا وسع عليك، روح شوف عياله كده. راح شاف عياله ففاض عليهم مما فاض الله عليه، وهو خارج مع أمه اللي جت لفض الخلوة وإذن دخول على هذه الأرملة، قالت له: ده الست دي جميلة قوي وغلبانة قوي ودينة قوي، بتجوزها يا ابني. فخبطوا على الباب تاني لتكون زوجة له، طلبها للخطبة فخطبها وتزوجها وكتب لها بيت يأويها وعيالها، سبحان ربي العظيم. وكان من آن لآخر يتفقدها زوجة من زوجاته، فوسطه أن يأتي هذا الإمام ويخبر من خلفه من المحتاجين أن رب العالمين رازق لمن لزم الاستغفار. ما تعرفش الرزق فين، فقط تعاملي مع النصوص الشرعية على أنها رشدة شافية، وسيأتينا الله عز وجل بالفرج. ارفع الدولار، يزودوا الأجهزة، يقولوا لك خلاص ده ما عادش، ده محتكرين الاكل العلف الفلاني، ده ما تلاقيش الرز في الاسواق، لكن الله عز وجل هو الرزاق. وتعاملي وانت عندك ثقه بالله عز وجل ويقين فيما عنده لأن المفتاح الآخر هو الثقة في الله. ما تبقيش بتجربي. انت حاتم الأصم لما قال لهم أروح أحج ومعايا فلوس الحج ولا أعد، هتسيبنا لمين؟ هتسيبنا لمين؟ هنعمل إيه؟ فتقوت بالله إحداهن وقالت توكل على الله يا أبي ونحسن الظن به. مشي وسافر وسابهم بما استطاع من مؤونة. خلصت المؤونة، أكلينا بقى شاطرة. خلي بقى إيه، خلي الثقة بالله تنفعك. سفرت أبونا، ما أنت كنت السبب، ما هو كان قاعد معانا. فإذا بالأمير يطرق الباب يطلب الماء، فيدفع له كأسا من الماء ثم يعطي بسرر في الإناء ليمتلئ الإناء. فقال من كان محبا للأمير فليصنع مصنع صنيعه. كل اللي حواليه حب الأمير يدرهم سبحان ربي العظيم. كانت أمامهم كومة من الرزق الواسع. سرك باتا، أنت فعلا تلعبه ده، ما فعلا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند ظن عبدي بي. لكنها بكت، قالت عبد نظر إلينا فاغتنينا، فكيف إذا نظر الله إلينا. سبحان الله، لا تخفى عليه خافية. هل عندك ثقة بالله عز وجل؟ عندك يقين فيما عنده؟ اشتغلي وتعاملي مع ربنا عز وجل، استغني به وسيغنيك، واسألي العفة بالله، اللهم عفنا. ومن يستعفف يعفه الله. طلبك سهل قوي، ما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. نفسك في إيه؟ طلعي أعظم طلب عندك، سماوات وأرض. سبحان الله، والله خزائن السماوات والأرض. دنيا، عايزة الدنيا على مصراعيها. رب العزة تبارك وتعالى قادر مقتدر، يحقق لك بل يدهشك بعطائه. ولكن أين أنت من الثقة في الله عز وجل؟ اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الصدقة، الصدقة يا جماعة محتاجة شخص بيصدق الرسول لما أقسم عليه السلام ثلاثة أقسم عليهن وحدثكم حديثا فاحفظوه. إن الرسول بيقول لك والله والله والله لا يتصدق يخلف عليه. ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. ما نقص مال عبد من صدقة. تصدقي كده، أتصدق إيه يا ست؟ انت جاي تقولي لي طلع العشرة جنيه وهما ما فيش إلا العشرة جنيه. سبحان الله. الصدقة، واحد كده صاحب مطعم كبير سبحان الله، في يوم مطير عامل طعام طعام طعام، خشي كده على المطاعم، ربنا يوسع علينا عليكي، الميو في كذا وفي كذا وفي كذا، الدنيا كلها مطر، محدش خرج من بيته يشتري من المطعم اي حاجه. قال يا جماعه كده كده كل اللي طبخناه كل اللي عملناه ثاني يوم هيحمد ويبوظ. تفقدوا الفقراء. ثم راى سواد امراه من بين المطر. افتح يا ابني، ده في حد زبون جاي اهو، افتح. دخلت هي وعيالها، ناقصينك بقى، ده احنا عايزين مليم. فاستطعمته لها ولابنائها، فاعطاها من اجود ما عنده. روح اخش خد اللي انت عايزه كله كده كده. تانيه هيترمى، مش لاقين حد ياكل يا عم، شايلها اللي نفسها فيه. فاعطاها فوق سؤالها صدقه. مشت من هنا وإذا برب العزة تبارك وتعالى يرسل له حافلة كاملة باص، يقف قدام المطعم، اتزنق من المطر فالتمس استراحة، وقف قدام المطعم شالوا أضعاف ما كان معد بأضعاف الأسعار ليخلف الله عز وجل عليه في الحال. لها دعت المطر، لعله قصد الله عز وجل إلى المطر. تصدق فخلف الله عز وجل عليه. ما كانش متخيل ان تيجي كده اهو ثانيه واحده تبص تلاقي كل اللي في المحل ونعرف نعمل لكم كمان اعمل كمان بسرعه يلا اتوبيس كامل يشتري منه. ده ربنا عز وجل كريم سبحان الله. اللهم اعط موفقا خلفا سبحان الله. اذا فتح العبد لربه تبارك لعباد الله عز وجل بابا لا يسد الله عز وجل له هذا الباب. ومش عندنا يدا عليا نفتح بها للناس. عارفه قصه سيدنا موسى لما جاء واحد كده قال له يا موسى ادعو الله ان يغنيني 4 سنوات نفسي اشوف الغنى ده الناس دي شكلها ايه وبتتفسح ازاي وبتبقى شكلها ايه. فدعا الله فاغناه فقالت له زوجته انما اغناك هو الله الغنى بربنا واذا كتب عليك الفقر فمن الله. كده كده انت 4 سنوات هتفتقر مش لو حطيتهم تحت الارض هيخرجهم علقتهم في السماء هينزلهم كده كده اللي معاك هيخلص. طب حن على الفقراء علشان بقى ربنا الجزاء من جنس العمل يحنن علينا خلقه لما نبقى احنا كمان فقراء. ففتح للفقراء ابواب باب الارامل باب اليتامى باب الزكوات سبحان ربي العظيم بمصاريفها ابواب. فاتت 4 سنوات ولم يفتقر 5 6 فقال موسى لربه يا ربي فلان سألتك أن تفتح له بابا من رزق 4 سنوات فلم تغلق هذا الباب. فقال له يا موسى فتحت له بابا ففتح لي أبواب أفأسد بابه أفأسد بابي فيسد أبوابه. افتح لي الفقراء باب سبحان الله. تبص كده حسب ما يشوفوك يفرحوا هنتغمزه هناخد الظرفه هي هتدينا 2 كيلو لحمه هتفرحيهم. رب لسه تبارك وتعالى فرحك ثم فرح قلبنا وجعلنا يد عليا تعطي المسلمين أجمعين. خليكي كده وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه من أصدق من الله قيلة وهو خير الرازقين. هيخلفها إزاي ماليش دعوة إزاي إذا أراد الله عز وجل أن يخلفك سيخلفك. ما الستة إيه لسه ماشية واخد لها حاجة بسيطة من الأكل جاب له حافلة كاملة سبحان ربي عظيم علشان رب العزة تبارك وتعالى أراد به خيرا فألهمه الإنفاق فرزق ما كتب الله عز وجل له. قال بعدك سبحان الله الرزق ده بيد الله عز وجل. الإحسان إلى الضعفاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مصعب إن ابن سعد بن أبي وقاص وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. شو حاجة كده مسلم ضعيف محتاج جعان استريه وأكليه محتاج شيء وقف جنبه عين أختك في الله عز وجل. سرعان ما يرزقك الله عز وجل بفعلتك أفعاله سبحان ما يرزقك وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. يرزقك الله عز وجل إذا تسدي دين فلان وفلان. أخوي عبد الرحمن ربنا يبارك له جاء واحد قال له لو سمحت يا شيخ أنا عايزك تجيب لي واحد مزنوق ملطشة معاه. قال له يعني إيه يعني؟ قال له يعني متداين لشوش. شاف له أخي كده قال له والله غلبان وعنده عيال مش عارف إيه وعنده 2000 جنيه. قال له يا شيخ بقول لك ملطشة معاه. قال له يعني لحد كام؟ قال له شوف أنت عايز كام. سبحان الله. فدفع له رجل ملبوخ عليه 20,000 جنيه. راح مطلع في ثانية لأخوه ده 20,000 جنيه. الراجل ده كان قاعد يلتمس ويسترزق الله وال 20,000 جنيه دي أجيبها منين ده أنا عملت جمعية مستحيل أحد مديها في حياته كلها. سبحان الله. جاله بعد مدة قال له يا شيخ ما حاولتش تسألني أنا بسألك واحد مدين ملطشة معالي وبالوصف ده. قال له ليه؟ قال له عشان أنا كان علي 20 مليون مش عارف قالوا لي لا تهرب برا البلد لا هيعملوا فيك وهيعملوا فيك. فوقعت عيني على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. فأردت أن أيسر عليه فييسر علي الجزاء من جنس العمل أن أسد دينه فيسد الله دين. أقسم بالله خلال أسبوعين 20 كانوا خلصانين بعون الله عز وجل. وما ذلك على الله بعزيز؟ اللي وقف التجار وخلاها تنزل للحضيض يتجر له فيها ويرفعها لفوق. تعرف في الفرق ده هو؟ سبحان الله، الفرق بتاع الدولارات ده هو؟ ثواني. ناس طلعت ثروتها ملايين، وناس لا حول ولا قوة بالله نزلت ملايين في ثواني، في الفرق اللي في ثانية ده. الناس اللي باعت علشان تشتري، سبحان الله، تشتري حاجة معينة، باعتها في الرخص، تملكت المال، لسه ما أبرمتش الصفقة مع اللي هتشتري مني. ده حصل بفعل اللي بقوله ده خلال 3 أيام اللي فات. اللي اشترى منهم خلال 3 أيام كان اللي خده منهم أضعاف مضاعفة. راحوا سبحان الله للي بقوله اشتروا، احنا خلاص بعنا الدولارات والحاجات اللي معانا. قالوا لا، ده الحال اتغير، ده الوضع بقى مختلف. طب احنا بعنا وما بعناش؟ قال لهم انا كنت لسه ابرمت الصفقه، انا بقول لكم حضروا فلوسكم. في ناس لا حرك تلا بالله، يعني الاختلاف ده هو بوظ الدنيا. ربنا يعينهم ويثبتهم يا رب العالمين، واجرهم في مصابتهم واخلفهم خيرا منها. عايزك تبقي مع رب العباد تبارك وتعالى تتجري. شوفي ده تجري ازاي، انفق وانفق من الجنس الذي اراد الله عز وجل ان يخلفه. في نوع تاني بقى غير الاحسان والانفاق، انك تشكري نعمة الله عليك. فانا عايزاكي تجيبي النعم اللي عندك وتشكري، مرة بالبذل من جنسها، ومرة بمسرة القلب بها. خش كده في الأوضة وقعدي قول اللهم لك الحمد، أوضة كنتني وبيت أواني، الحمد لله رب العالمين، عندنا كذا وعندنا كذا وعندنا كذا وعندنا كذا، العيال ربنا شفاهم من كذا وأعطاهم كذا، والزوج كذا والأم كذا. عدي عددي نعمة الله عز وجل حتى يمتلئ قلبك لله شكرا، لأن الشكر مفتاح الزيادة، لأن الشكر يأتي بالنعم من غير جنسها. ده كفاية لو لسه مش هيجيبه، هو بيجيب بالنعم إن شكرتم أزيدنكم، بيجيب لك نوع من الامتلاء القلبي بالقناعة. إنسان إذا نظر إلى النواقص دائت بالدنيا، أحبط وكتاب، مش لاقي زيت، مش لاقي سكر، مش لاقي أكل. طب وحضرتك مش في عافية؟ مش في أمان؟ بفضل الله عز وجل خلاص، من بات آمنا في سربه معافا في بدني عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحزافيرها. ما بقولش على النهاردة، هو أنت عشت بكرة؟ سبحان الله، لو لك رزق نفس هيطعم هذا الجسد. عايزك تمتلئي رضا عن الله، تمتلئي شكرا لنعمه، وفي المقابل كمان وانت قاعدة تعددي نعم الله عز وجل عليك عشان تبقي شاكرة، روحي كده زي ما النبي صلى الله عليه وسلم انظر في الدنيا إلى من هو دونك فإنه أجدر أن تزدري نعمة الله عليك. لازم كل اللي في الطبقة اللي فوق اللي قاعد مشعبط نظره عايز يبص لفوق ويقولك ما عدناش زي الأول، الحياة غيرت، وده بالفعل الله يعيني الجميع، يعمل إيه؟ بطري بص لفوق اللي كنت فيه، ربنا يرد خيرا مما كان. أو حتى تبصي على مستواك، انزل شوية عن مستواك، يعني مستوى مستويين. في المدينة انزلي الفلاحين الفلاحي، بتلبسي براندات، روحي للناس اللي بتاخد من سوق الخواجات أو من الناس العادية، وانت تحسي بفارق طبقي عظيم، تقولي الحمد لله أنا مش قادرة أكل اللحمة. ده في ناس بتبص على البيض كأنه بتتوحم عليه، بتعد البيضة ده بقت وصلت قطاعي بخمسة جنيه. طب احمدي ربنا، والله العظيم الأستاذ مدرسة رزق الله بقى الأولادي، سبحان الله، المدرسة اللي يعلم بها ربنا، مسكت العيال تسألها بابا بيشتغل ايه، انتو كلتوا ايه النهاردة، بابا يشتغل ايه، طبعا دي تعبانة نفسيا باين، فبنتي بتحكي لي الحكاية اللي بالله، بتقولي تخيل أمي ربنا يعافينا بيقول لها كلنا رز ببصل، اللهم وسع علينا في الدنيا والآخرة. فالأب اللي بتقول لها يعني ايه رز ببصل يا حبيبتي، هات لها رز احمر ومع بصل. طب انت بتحرجي الناس ليه؟ لكن قدر الله ان العيال يعرضوا بعضهم على بعض، ربنا ما يبقاش في كذابين وفشارين. البنت حكته يعني دي باباها سواق، ودي لا حول ولا قوه الا بالله باباها فراش، ودي لا حول ولا قوه الا بالله باباها كذا. الحمد لله ان المدارس لا هي لغات ولا سانت فامي ولا كوليج، وربنا يوسع على جميعه ويبارك لكل السامعين. مع انه الحمد لله بنتي في ربنا يبارك فيها في الازهر النموذجي. قلت لها امال العالم دي معلمه عيالها جايبه لهم جايبه لها الكميه بتوع النموذجي منين؟ بياخد من اوت يومه عشان يعلم عياله نظيف. المهم النظر، نظر البنت لمستويات اللي حواليها تقول ياه لا لا يا ده احنا الحمد لله خالص، ده احنا الحمد لله خالص. طب خلي الولد بقى في المدرسة اللي بقولك عليها ما شاء الله، في المدرسة الفلانية والمدرسة الفلانية، كل شوية يبص على صاحبه بقول للمامته بقول لها أنا نفسي في سندوتش، أما بص عليه أقول عليه واو واو. عايز يفتح يلاقيه جايب من بريمة بيفطر بيه بالصبح، اه عادي، يلاقي اللانش بوكس مليان من ماك ولا من كنتاكي. طب هي المشكلة في ايه؟ المشكلة ان هو طول ما هو باصص على اللي فوقه او حتى من مستواه، ما هو انت ممكن تكوني حمد بامين موديه المدرسه اللي انت نفسك فيها اهو وموسعه عليه، بس في مدرسه ومعطيات تانية، لكن انت قاومتي ودخلتي المدرسه ده، فانت اقصى طموحاتك المدرسه. في ناس بقى عادي المدرسه بالنسبه لهم مستوى عادي، وكمان الاوبشنات التانية موجوده، فابنك اقل اللي فيه بس يحمد ربنا انه فيه. المشكله ايه؟ هاتي وهاتي نفسك، ومحتاجه انت ترضي عن ربك وتقنعي افلح من اسلم ورزقه كفاف وقنعه الله بما اتاه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش هتقتنعي الا ما تروحي تبصي على الاقل منك. السمك دلوقتي بقى سعره ايه؟ انت عارفه ان الناس مش طايله سمك؟ بتجيبه بيعات على امه، بتجيبه شر، ده لو جابته اصلا. ما هو بيقول لك اهو بتاكل الراحه، ربنا عافينا يا رب ما تكتبش علينا رز حاف. يقول لك الرز الحاف بيربي الاكتاف. طب ايه ده رز حاف الغدا؟ طب يا بنتي بتفطروا تعيشوا ايه؟ عيش بجرجير. والله انا شفت منظر مماثل لده، عيش بجرجير، حط الجرجير جوه وسبحان الله العظيم ولفاه بساندوتش، ساندوتش جرجير. هتذكري قوي قوي. في حين بقى ان الفولدر ده كله اقفليه لو مش عاجبك وما بيشبعكيش، وروحي بس ربنا يكتب علينا وعليكي تحت الطوارئ. بص تلاقي الامم اللي بتعيط وحزينه ومستنيه الحالات الحرجه اللي داخله بتاعتها دي ما بتاكلش، مش عايزه تاكل ولا تشتهي الاكل. وممكن يبقى حاجتها مش في الاكل فقط، حاجتها في الشفاء. الحمد لله الذي جعل لك اللي مش عاجبك مستساغ. الدنيا حلها القناعه الزهد. علشان كده لما كان الشيخ محمد يعقوب ربنا يبارك فيه بيقول لك اكتبي الذنوب، دي كانت طاره مش بقولها دلوقتي، واكتبي النعم. اما تقعدي تكتبي تكتبي تكتبي وتستخرجي النعم وتعظميها وتكبريها ستستغني بيها. قولي كده فضل عز وجل، تحيدي النعم الله عز وجل اللي عليك، ستجدي انه كان بي حفيا، هتجدي ان ربي لطيف لما يشاء، هتجدي وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون. غير الثبات بقى، أسباب الثبات، أنا عايزاكي تعملي أعمال تجيب الرزق بالفعل، يعني أشتغل غير القناعة وغير الزهد وغير سبحان الله العظيم، لا عايز أشتغل شغل يجيب لي رزق فعلي. منه صلة الرحم، روحي أو اتصلي أو هادي تفقدي الرحم. من سره، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة، من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. والحمد لله يمكن أنت كنت بتتصدقي باللي عندك، فإن لم نسع الناس بأموالنا وسعناهم بأخلاقنا، يعني الإنفاق هتطلعي. أنا بقولك أهو صلة الرحم مش شرط تطلعي، مش شرط تخشي حاجة بإيدك، دي حاجة تانية معنوية ممكن تتصل عليها، بس تبقى مريضة تصلي رحمك بأسأل الله العظيم رب العرش العظيم إن يشفيك. ما كلفتكيش من جنس اللي انت طالباه، ما هو الانفاق من انت عايزه بتطلعي فلوس بيخلف عليك 10 امثال ويزيد، لا حاجه تانية اهو، سعيهم باخلاقك. فاذا بالله عز وجل يبسط لك في رزقك. شخص كده سبحان الله العظيم كان الشيخ بيقول لنا برضو في صلاه الجمعه، ربنا يبارك في كل مشايخنا ونا متعلم منهم ربنا يبارك فيهم، راجل كان مدين سلف من واحد كده سبحان ربي عظيم ومشي، كان بيقول مشي الشارع الجلاء اجيب منين اجيب منين، استلف منه وهو رايح عشان يقول له معيش فلوس مش هعرف اسدك، التمس ما يسر الله عز وجل له من اسباب صله الرحم، الدعاء، مساعده الناس، عاش يتاجر مع الله الاسبوع ده. افتكر بقى ان في اخر الاسبوع هيجيله الايه، هيجيله سداد دينه، ما جاش، ربنا اخره للاخر عشان يبقى نيته مجرده لله والتعامل معاه. هيخستع في الخميس؟ لا، هيخستع فين؟ فضل ماشي هائم في ما في شارع الجلاء على وشه مش عارف يعمل ايه. خلاص انا هروح اقول له سامحني وخليه الاسبوع الجاي، مش جاي لي وش ده، انا وعده ان انا هجيبه له الاسبوع ده. ماشي، مش عارف يرفع راسه من التفكير، بس رأى في التراب منغم الظرف، واتخذ الظرف لأمل ينميات ميات ميات. سبحان الله، راح لي بقالة جنب الفيروز اللي في، والله سبحان الله، بقالة في الجلاء. قال له أنا لقيت ظرف. قال له يا صاحبه ثانية واحدة، سايب موبايله ده قرفنا من قلبه الأسبوع دي، قاعد سبحان الله قاعد يدور عليه. ثانية واحدة اتصل، قال له ثواني هبقى عندك حالا يا عم، انا عندي ميعاد. طب تأخرني بعد الميعاد؟ قال له انتظر دوائي ثواني هبقى عندك. سبحان الله، خد ظرفه وراح مادد ايده فيه، جعل له جعلا وما فيهاش حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم لما رقى الراقي وجعل له جعلا قال اضربوا لي بسهم وما يدريك انها رقي، لما حد يجعل حد جعل جائز، الجعل في الإسلام. خد الهدية وماشي، تعامل مع الله فعامله الله، راح سد دينه وربنا رزقه الهناء بالباقي. سبحان الله، فعلا كل فعل الله خير. بقى ده يقع من ده، جعلنا بعضكم لبعض فتنة، علشان يتوسل إلى الله ويلجأ إليه أسبوع يلاقيه، والتاني يستلف عشان يتوسل إلى الله ويلجأ إليه عشان يوسع رزقه، وتفاعل هذا بذاك. كل ما يفعل الله عز وجل خير، والخير إليك والشر ليس إليك. تعاملي مع الله بس كده، صلي رحمك بالنية ده، ستجد الله عز وجل يفرج الكرب، يرزقك من حيث لا تحتسبي. اوعي تشيلي همها، اللهم احمل عنا همومنا. حد في اللي شال الهم نفعه الشيل؟ لا، اصبر لها فلعلها ولعلها ولعل من عقد الأمور يحلها. أنا مش هشيل همها، هو سبحان الله سييسرها ويفرجها. اللهم فرج كربنا والمكروبين، اللهم وسع علينا وللمسلمين، اللهم رزقا حلالا لا شبهة فيه ولا حرام لنا ولأحبابنا وللسامعين. عايزك تشتغلي بسبحان الله وبحمده، وليها كتير قوي قوي. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن نبي الله نوح لما حضرته الوفاة قال لابنه بوصية كده قرى صدقة، وأمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعنا في كفة، وضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن كحلقة مبهمة قسمتهن لا إله إلا الله. ثم قال وسبحان الله وبحمده، بها صلات كل شيء، وبها يرزق الخلق. تاني كده، وبها يرزق الخلق. انت عندك في الصباح والمساء سبحان الله بحمده، وعندك سبحان الله بحمده 100 يغفر له ذنوبه. ويبقى احنا خلصنا كده الذنوب اللي بتاكل الاستغفار عشان تتطهر، يعني من بعد سبحان الله بحمده 100 هتبقي بدأتي في ايه، في الترقي في العطايا والهدايا والدرجات. فأكسري من هذه الصيغة من سبحان الله بحمده 100 هتخلص الذنوب، الـ101 الـ102 هتخش في الدرجات العليا اللي بترزقي بها. وسبحان الله وبحمده بها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. اعملي بقى ما مرزقناكم التطبيق، البكور اصحي. احنا من الناس الحمد لله ربنا يعدلنا، اللهم اجعل لنا الليل لباسا والنهار معاشا. بس انا هنصحك لو انت كنت صاحبة لحقت بالله مشكلة زي في تنظيم، ربنا يعدلها لنا يا رب العالمين، تنظيم النوم بلاش ساعة توزيع الأرزاق. في واحد كده يعني استضافوه بيقول له ثروتك الكبيرة دي ليه؟ قال له واحد وأنا شاب نصحني قال لي يا ابني بتتوزع بدري بدري، قال له كده، اللي هي ترجمتها عندنا اللهم بارك لأمتي في بكورها. إن إزاي كيف يرزق اللي نام كده عن صلاة الصبح كما يرزق الكافر. فياريت كمان ربنا يرزقنا يبقى من القيام، لك الحظ من القيام وبدري بصلاة الفجر والفترة بتاعت البكور دي. طب أنا ما بعرفش بنام، ما تناميش الحتة دي، نامي بقى بعد الشروق، نامي بقى بعدها شوية، بعد ما تاخد الرزق اعتبري الباقي قيلولة كما كان العلماء يصنعون. يقولك القيلولة بعد الظهر ولا بعد الضحى، منهم من تقولها أنها فترة الضحى. ربنا عالم، اللهم ارزقنا، اللهم اجعل لنا الليلة سكنة والنهار معاشة. رب العزة جل من عطائه أن يجعل الليل سكن. ربنا يبارك لهم، مش أكتل بالله أم أخته وحبيبنا كلهم اللي بيناموا، مش أكتل بالله النظام اللي هو بعد العشاء تنامي ده. مش عارفة أجيب درس أنا الساعة 6 زي ما اسمها بتقول، تقولي طب هنعمل ميعاد جديد الساعة 6 بتاع الساعة 6، لا أكتل بالله. طب يا بنتي الساعة 1:30 مع الناس اللي داخل، وربنا يبارك واللي خارج. اللهم اجعل لنا الليلة سكنة، مهم هذبنا بالكتاب والسنة. أهم حاجة حتى لو عندك مشكلة خاصة، يعني اعتبر ان نفسك كده زي حالاتي مشكله خاصه في التنظيم، الاوراد ما تروحش، البكور اللي بيوزع فيه، القيام اللي فيه الدعوه المستجابه، الاوراد الاوابين اللي قبل الظهر ماليش دعوه، اتقسمي نومك هتشتتيه، بس الاوقات اللي فيها حاجات وظيفيه عبادات وظيفيه لا تحرمي نفسك منها. اللهم ارزقنا يا رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كده هو من اسباب الرزق البكور، اللهم بارك لأمتي في بكورها. لذلك صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بعث سرية أو جيش كان من أول النهار ليرزق النصر. ناس اللي ماشية بعد الفجر دي سبحان الله، بصلوا كده الشروق وطلعوا على السوق، تبص تلاقي الجرجير أخضر والحاجات كلها، غير بقى اللي صحية بعد الظهر تبتدي تشتري الحاجة، لا حول ولا قوة إلا بالله. غير الناس اللي ماشيه بعد الظهر، يعني اشوف الناس كده سبحان الله، وممكن ربنا يكرمنا ونقعد مثلا للشروق ولا حاجه في المسجد، بص تلاقي التاكسات اللي ماشيه. هو انا بقول لنفسي هي الناس اللي ماشيه دي مين اللي هيوقف لها؟ طب انت في الذره بيتقفل لها؟ لا، اللهم بارك الجنيه ربنا يرزقنا اللي بيجيبه الصبح وهو ماشي لوحده من غير زحمه مريه، بيشيل دره وطالبين ثلاثه، في بركه اين ينفق. ولما بينفق الحاجه اللي بينفق فيها بيبقى شكلها ايه؟ اللهم ارزقنا البركة الخفية التي يزاد بها الزاد يا رب العالمين، فلا تحرمي نفسك هذه البركة. وإن كنت لحقت لبلازة حالتنا من أهل الاضطرابات النوم، مرة تلاقي حد عايل صحيرك بالليل الصبح فاق عليك حاجات كده، ربنا يعيننا على تربية أبنائنا يا رب العالمين، وبيبي ولا حاجة تلاقيك نومك غريب. بس أهم حاجة احرصي أوقات الطاعات، ما تقوليش ربنا عافينا نام حتى أصبح، ما تقوليش أصبح فلم يأتي بأذكار الصباح سبحان الله بحمده ولم يبكر في صنيعه. اللهم ارزقنا وإياكم، اللهم ارزقنا إياكم ساعات البكور، اللهم اجعل لنا الليل لباسا والنهار معاشا. اعملي بقى حاجة سبحان الله من هذه الأشياء، وكانت سمية ربنا يبارك فيها ساعات صيد الخاطر، أن كل إنسان يكون له عمل أو يكون له سبحان الله سبب، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. الأنبياء كان كل منهم يعمل، ربنا يغنينا ورزقنا العمل. أنا بقول في نظري يعني الست الحمد لله بتشتغل في بيتها وممكن تشتغل مع الله، يعني انت ليكي شغلانة بشتغل، الاستغفار ده شغلانة، أنا قاعدة ساعة بستغفر الحمد لله رب العالمين، أنا قاعدة ساعة بطلب العلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلك ترزق به، وده سبب آخر من أسباب الرزق طلب العلم. فانت هتعملي ايه؟ انا هعمل ايه؟ انا هروح المعهد الفلاني اصل بطلب العلم. انا بقولك اهو انت بتطلب العلم يعني بتطلب الرزق، لأن العلم لعلك ترزق به سبب للرزق. اللهم ارزقنا بكم وكل مسلم. فسبحان الله العظيم فامشوا في مناكبها. والله العظيم أنا فوجئت بالشباب، أنت يا ابني نفسك في إيه؟ قلت أنا نفسي في سرية كويتية، سرية كويتية تتجوزني. عشان إيه؟ هو ده طموح الشباب. ما عادش بقى الحكت اللي بالله ربنا يعزه بكادر ينفع بالإسلام والمسلمين ويسد ثغر من ثغرات الإسلام. الراجل بيحلم بستة ستة، أمال الستة تعمل إيه؟ هو العمل ده سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم عمل برعي الأغنام، النبي صلى الله عليه وسلم عمل بالتجارة، سيدنا عمر كان يقتسم مجلس النبي ما حدش يضحي به، مرة عليه السلام، مرة هو ومرة جاره ثم يتبادلان. سيدنا أبو بكر الصديق كان له تجارات. صح، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، لكن يعينك على أمر جزئية الدنيا، منها أنك يكون لك عمل شريف ينفع الله عز وجل بك، طبيبة تستر المسلمات، المانع معلمة تعلم الناس الخير بفضل الله عز وجل، أو على جانب الرجال أو غيره، ما فيهاش أي مشكلة سبحان الله العظيم. ربنا يوسع على المسلمات وعلينا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هناك في الدرس السابق فضل عز وجل أسباب وأسباب يفتح الله عز وجل بها الرزق. أوصي نفسي وإياك بعدم الاكتئاب وعدم الضيق وعدم ربنا عافينا روح الخيبة وسوء الظن بالله عز وجل، وهنعمل إيه والدنيا بقت سودت وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي غلوا وعمل، لا لا لا، رب لها، رب لها كريم، خليكي مع النصوص الحلوة وعلي هين، خليكي كده سبحان ربي عظيم، ما يفتح الله الناس برحمتين فلا ممسك لها، خليكي كده يقول شيء يكون فيكون، علشان التفاؤل، عشان حسن الظن بالله، علشان اليأس لن يعطيك رزقا، بل ربنا عافينا يا رب العالمين أن هذا سوء الظن بالله عز وجل قد يمنع عنك الرزق، لا منعنا الله عز وجل وإياك حسن الرزق. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.